وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياتها ند بدا لذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها أبياتها ند بدا لذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها أبياتها ند بدا لذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي.